بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس الرابع والبيت 68 والصفحة 96 بعد 700، والشيخ يقول: بالمعجزات أويل تكرما وعصمة الباري لكل حكما. فالحديث إذن في دائرة المعجزات. هناك خصوص لا بد من أن نذكر أنفسنا بها، منها أن منصب النبوة أخطر منصب، وظيفة النبوة أهم وظيفة يمكن أن تؤدى في هذه الحياة الدنيا. لخطورة المهمة وجلال الوظيفة، ولأجل ألا يعرض المعرض عن دعوة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكي ينهل السعداء من مناهج النبوة، شاء الله تبارك وتعالى أن يؤيد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بما لا يدع مجالا للشك في صدق دعواهم التي جاءوا بها، حيث إن كل واحد منهم يقول: إني رسول الله. الأمر الثاني إنما يتعلق بالمعجزات من حيث هي أقوال وأفعال. المعجزات جمع معجزة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله عز وجل. والمعجزة اسم فاعل من فعل أعجز، معنى أعجز أي حقق العجز في المقابل، أو أظهر العجز في أولئك الذين يجيئهم الرسول مؤيدا بمعجزة من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالمعجزة تظهر عجز أولئك الذين يأتيهم نبيهم من الله تبارك وتعالى مؤيدا بالمعجزة التي هي أمر خارق للعادة، يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. وقولنا أمر يشمل الأقوال التي تدخل في دائرة الإعجاز والأفعال. الأقوال من حيث النبوءات ومن حيث الإطلالة على المساحات الكونية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وإلا من أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك. الأمر الثالث وكله يدور في دائرة المعجزات، إنما يمثله أن الكون، كل الكون من أوله إلى آخره، خلق الله عز وجل. وهذا الكون يمكن أن نراه قد ارتبط بعضه ببعض بما وضعه الله عز وجل فيه من علاقات، الحرارة والبخار علاقة واضحة تعودنا عليها، بل هي سنة من سنن الله عز وجل الكونية. دوران الأرض حول نفسها يتشكل منه الليل والنهار، فالليل والنهار وليدا حركة الأرض حول نفسها. تطلع الشمس فينبع النهار، تغيب الشمس يحل الليل. علاقة الأشياء بعضها ببعض، النباتات تتنفس، إما أن تطرح الكربون وإما أن تطرح الأكسجين. ومن هنا إذا رأينا النبات على أنه يمتص ثاني أكسيد الكربون، فإذا به يحلله، يطرح الأكسجين ويأخذ غاز الفحم. هذه سنن الله عز وجل في هذا الوجود. حتى الأمراض لها أسبابها، غالب الأمراض لها أسبابها. وإذا ما سمعنا الطب يقول: والله إلى الآن ما اكتشفنا السبب، يمكن أن يكون ذلك، لكن لا بد من أسبابه، إن الكون قائم على الأسباب المسببة. ما الذي نريده بهذا، وما علاقة هذا بالمعجزات؟ إذا كان الكون أسباب مسببات فلنكن على يقين من أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية وليست علاقة عقلية، بمعنى النار والإحراق، العلاقة بين النار والإحراق علاقة عادية. إن الله عز وجل هو الذي يخلق النار ويخلق أثرها. ما أثر النار؟ الإحراق. الماء والري العلاقة بينهما علاقة عادية، على معنى أن الله هو الذي يخلق الماء والله تبارك وتعالى يخلق الري أثرا من آثار الماء. فالأثر الذي هو الري والمؤثر الذي هو الماء كلاهما خلق الله تبارك وتعالى. قلنا العلاقة عادية أي يمكن أن تنفصل، لكن ما دمنا في دائرة الاعتياد فإنها لا تنفصل. يعني إذا عطشت توجهت لتشرب، إذا جعت توجهت لتأكل، إذا مرض توجه ليأخذ الدواء، فهذا هو الأصل. والله تبارك وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أنه ما من داء إلا وله دواء، تداووا عباد الله. مع ذلك أن هناك مرضا وأن هناك دواء، والعلاقة بين المرض والدواء أن الدواء طارد للداء، لكن الأثر الذي يحدثه الدواء هو الشفاء، إنما هو خلق الله تبارك وتعالى. فالمؤمن، وأقول المؤمن ها هنا، هو الذي يشهد خالقية الله عز وجل في الأشياء. يشهد المؤمن، وهذا شأن المسلم الكامل، معنى قوله تعالى الله خالق كل شيء، لا يعني هذا على الإطلاق أن ننفي الإحراق عن النار، ولا الري عن الماء، ولا الشبع عن الطعام، ولا الستر عن الثياب، ولا المسبب عن المسجد، لا يعني هذا. وإنما ينبغي أن تشهد أن السبب والمسبب، يعني المقدم والنتيجة، أي أن العلاقة من الأسباب والمسببات إليها ما خلق الله عز وجل، خلق السبب والمسبب والعلاقة بينهما. ما علاقة ذلك بالمعجزات؟ المعجزة لا تعد خرقا للعادة فقط. الأصل أن تحرق النار، لكن لما أوصي إبراهيم منع الله عز وجل النار أن تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار تحرق، لكن شاء الله عز وجل ألا تحرق. إذن هل بمقدور الله، سؤال خشن لكنه لا بد من أطرحه بقوة، هل بمقدور الله عز وجل أن يخلق فينا الشبع دون طعام؟ هل بمقدور الله أن يخلق فينا الري دون ماء؟ هل بمقدور الله عز وجل أن يخلق النار دون أن يحدث أثرها في من شاء من عباده؟ يقدر الله عز وجل على ذلك. لما؟ قال أن الذي وضع الأسباب والمسببات في قوالبها في سننها هو الله عز وجل. فالنواميس والسنن والضوابط والظواهر ووهر العلاقات هذه لا تقيد قدرة الله، وإنما تقيد من وضعت فيه أو من وضع فيها. نحن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نخلق الري بأنفسنا إلا إذا تناولنا السبب، لكن الله عز وجل يقدر على أن يخلق الري دون ماء. إذن القوالب السننية التي نراها نعيشها نتعرف إليها إنما هي قوالب وضعها الله عز وجل، ولا تقيد طلاقة قدرة الله عز وجل. الأصل في الإنجاب رجل وامرأة لهما سمات معينة يقدرون بها، حيث أقام الله عز وجل هذا الأمر على الإنجاب. لكن يمكن أن يخلق الله عز وجل إنسانا دون رجل من امرأة، ويمكن أن يخلق إنسانا امرأة دون أم، وإنما بأب وحده. ويمكن أن يخلق الله عز وجل الإنسان من غير ما رجل ولا امرأة. المسيح السلام وهذه نماذج طرحها الكون، آدم عليه الصلاة والسلام ليس له لا أب ولا أم، ومولده حيث تعلقت به قدرة الله عز وجل كون فكان. حواء لم يتزوج آدم من امرأة فأنجبت حواء، وإنما حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، يعني هي بضعة منه، قطعة منه. إذن خلق الله امرأة من جزء من الرجل. وحتى نكون أقرب، الأمر يسمى بالاستنساخ. نحن كنا نسمع الحديث ومقيمون به، والحديث صحيح من ضلع عليه الصلاة، أما الآن يمكن يؤخذ حسب النظريات، يعني النظريات هذه مقبولة يعني قائمة على قواعد علمية حقيقة. قال الاستنساخ هو أخذ خلية حية من بدن إنسان، خلية لا رجل ولا امرأة، ثم تفرع ثم تحصن بمضمون أو بحصية أو بمحصول خلية أخرى. فإذا بهذه الخلية تنتج تتكاثر، بناء على هذه النظرية التي ربما وجدناها مجسدة في البقر مثلا، قال نجد أنفسنا أمام الأمر من أيسر ما يكون أن تقبل إذا كان الإنسان بما وضع الله عز وجل بين يديه من سنن وإمكانات قد توصل إلى ذلك. فالله عز وجل هو خالق الإنسان وسنن معا، ومن هنا خلقت من ضلعه. أما ما يتعلق بمسيح السلام فأم بلا أب، ولذلك الله عز وجل ربط بين الظاهرتين، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وهذا أبدع أو أروع أو أروع إذا كانت الإلهية تتمثل في نظر أولئك أو في زعمهم في أنه قد خلق من غير ما أب، فإذا بهم يبحثون له عن أب، فيبحثوا عن أب لآدم عليه السلام. آدم من الجهتين لا أب ولا أم، أما هنا ما زالت هناك أم، ولذلك وجدوا أنفسهم محصورين في زعم الصاحبة، وتعالى الله عز وجل عن الصاحبة والولد. إذا فيما يتعلق بالأسباب والمسببات تجري على سنن، إذا خلقت هذه السنن كنا وجد بهذه أمر خالق للعادة، أي لا يسير على وتيرة العادة. وذكرت مرة بأن الماء إنما يستنبط من الأرض، وما عرفنا أن الماء في سنة الله عز وجل يستنبط من الأصابع. الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه صار يفور بعيون، ولذلك قالوا أطهر ماء في هذا الوجود الماء الذي ظهر من أصابعه النبي صلى الله عليه وسلم. من خلقه؟ خلقه الله عز وجل. الذي يخلق الماء هو الله تعالى، والذي وضع الماء في جوب الأرض إنما هو الله تبارك وتعالى. يعني الأكسجين والهيدروجين ضموهما، ضم الأكسجين والهيدروجين لينتج ماء، هذه سنة الله عز وجل. ولكن إذا شاء قال كن فكان ذلك. قضية الشبع، قضية كذا، قضايا كثيرة جدا. إذا خرقت العادة، يعني لم تجري هذه الظاهرة هذا الفعل على سنن الله عز وجل في هذا الكون، قلنا هذا أمر خارق للعادة. ترى هل الأمر الذي ظهر وهو خارق العادة يدخل تحت دائرة المستحيل أم دائرة الواجب أم دائرة الممكن؟ هذا آخر خطأ أقوله. معنى هذا الكلام، الممكن هذا في الدروس الأولى هو ما يتصور وجوده وعدمه، ممكن يقبل الوجود ويقبل عدم، وبالتالي من خلال هذا التحديد نجد أن الممكن سبق بعدمه، لكنه قابل للوجود، ما يقبل الوجود والعدم، ما يتصور فيه الوجهان المتقابلان المتضادان المتناقضان، الوجود والعدم. أما ما يتعلق بالواجب فهو الذي لا يقبل العدم. الواجب ما لا يتصور عدمه، ما وجب ثبوته، ما لا يقبل الانتفاء، هذا هو الواجب. المستحيل لا يقبل الوجود، لا يقبل الثبوت. الواجب على هذا هو الذي يناقض المستحيل. المستحيل لا يقبل الوجود، لا يقبل الوجود لعدم القدرة على الإيجاد، أم لا يقبل الوجود لذاته؟ قال لذاته. نتكلم الآن عن الجانب العقلي في هذه المسألة. العقل الذي يمكن أن تبحث معه هذا الموضوع ولو كان عقل كافرين، الجائز والواجب المستحيل، هذه من طروحات الفلاسفة والمفكرين عبر الزمان والمكان، ولا يمكن أبدا أن يتحول الواجب إلى مستحيل ولا المستحيل إلى واجب، لكن يمكن أن ينتقل الممكن إلى الواجب أو إلى المستحيل. فإذا ما انتقل الممكن إلى الواجب قلنا واجب عراضي ليس واجبا ذاتيا، وإذا انتقل إلى المستحيل قلنا مستحيل عرضي ليس مستحيلا ذاتيا. مثال والأمثلة ربما توضح أبعاد الكلام الذي يطلق هكذا جملا أو كتلا. أبو جهل قبل أن يموت على الكفر من حيث إن لا ندري خاتمته، أكان بالإمكان أن يؤمن عقل عقل قال يمكن بدليل أن كثيرا من زعماء قريش قد دخلوا الإسلام وهو من زعماء قريش. إذن من حيث الإمكان كان يمكن أن يؤمن، وإذا آمن سيكون من أهل الجنة. إذن أكان بالإمكان العقلي أن يكون أبو جهل من أهل الجنة؟ نعم، كان بالإمكان العقلي أن يكون أبو جهل في الجنة من أهل الجنة، وبالإمكان العقلي أن يكون من أهل النار. إذ كل بني آدم ما خلى المعصومين من الأنبياء والرسل يمكن أن يكون من أهل الجنة ويمكن أن يكون من أهل النار. وهذا بعض معاني ما جاء من أخبار أن لكل منا مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، والعدد تماما هنا في مقعد ومقاعد. مثل والله المثل الأعلى، إذا ما عددت حفلا ودعوت ألفا، أنت من دعوتهم أو من دعوتهم إنما قد حددتهم وحددت مقاعدهم. يمكن أن تجعل الجلسة نفسها بلونين، جلسة في مكان ساخن وجلسة في مكان معتدل بارد. فهنا تحتاج إلى 1000 كرسي في المكان الحار و1000 كرسي في المكان البارد، ثم تدعوهم والباب واحد، يمكن أن يدخل الحار يمكن أن يدخل البارد. إذا لكل مقعدان. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الميت إذا ما توفي عرض عليه مقعدا، فإن كان من أهل الجنة وقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله مكانه مقعدا من الجنة، لكن أبدله ذلك بلا سبب أم لأنه قد خرج إلى الله بالإيمان والعمل الصالح؟ قال لو أنه خرج كما خرج أبو جهل لما كان له المقعد الذي في الجنة، كان إذا كان من أهل النار وقال له هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله منه مقعدا في النار. قال هذا يزداد فرحا وذاك يزداد سوءا وأسفا وحسرة. وهذا هو السر أو من السر في أن الله عز وجل يجعل الذين هم من أهل الجنة يمرون على النار. لا بد من المرور على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا متقابل، هذا لون من ألوان الاختيار. أنت يمكن أن تختار المقعد، لكن في دار الاختيار لا في الخارج. إذا خرج من هذه الدار بعدما طوي صفحة الاختيار فإنه لا اختيار له، وقال له هذا مقعدك وأبدلك الله. أما من هنا يمكن أن تحدد مقعدك الذي أنت قادم عليه لا محالة. هناك من لم يؤمن بهذا فهو بالخيار، إنما قضى حياته ملحدا كافرا جاحدا بكل حقائق مغيبة، وقال هذا غيبي. قال يسخر من الذين آمنوا، هؤلاء غيبيون. وما ظن أنه حينما يؤمن، من آمن بالغيب إنما آمن بناء على براهين وأدلة، عقل العقلاء هم الذين يصلون إليها. هو ليس الموضوع موضوع أي ناعي أي داعي دعا فلبيناه، وإنما هناك الدعاة الذين أيدهم الله عز وجل بألف برهان وبرهان، ومن جملتها المعجزات التي تبقى سيوفا مطوطة في رقاب أو على رقاب أولئك الذين جحدوا النبوات بالكامل. كنا من العلاقة بين الممكن والواجب والمستحيل وبين المعجزات؟ قال العلاقة تتبدى فيه أن قدرة الله عز وجل وظيفته الإيجاد والإعدام. إذا رأيت خلقا أو إعداما لخلقه، إذا رأيت عطاء وما يقابله المنع، إذا رأيت خفضا وما يقابله الربع، إذا رأيت مرضا ويقابله الصحة، إذا رأيت غنى ويقابله الفقر، كل هذه متقابلات في هذا الوجود. إذا رجعنا إلى أن الله عز وجل خالق كل شيء، معنى ذلك أنه خالقه بقدرته، خلقه بقدرته، أوجده بقدرته، وأمد وجوده بقدرته. فالقدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام، كما أن الإرادة وظيفتها التخطيط، كما أن العلم وظيفته الكشف. إذا رجعنا إلى قضية القدرة ووجدنا أن وظيفتها الإيجاد والإعدام، هل يقبل الواجب الإعدام؟ لا يقبل الإعدام. هل وجوده ثابت؟ نعم، لم يسبق وجود الواجب عدما، فوجوده لا يحتاج لمجرم، وما في الا ذات الله عز وجل واجب في الوجود، ولذلك ما يحتاج الله عز وجل لمجرم. لماذا؟ لانه لم يسبق وجوده عدم، اما ما سوى الله سبق وجوده العدم. وكل امر قرا لا بد من ان تكون هناك اسباب من وراء قروئه، وهذا راسخ في الخلايا عندنا، ما يسمى بقانون السببية، أمر رافع حقيقة. العلم كله، كل المظاهر التي تقع على وجه هذه الأرض ممثلة في اختراعات وفي قنيات ووسائل، كلها قائمة على أسباب وسببات. دراسات يحدثون أمرا ويراقبون آثاره من أجل أن يصلوا إلى الآثار التي يمكن أن تنهض للصحة في مقابلة التكاثر العشوائي الذي يصف عليه أنه السرطان مثلا. دراسات كلها أسباب ومسببات. هل المستحيل يقبل الوجود؟ لا يقبل الوجود. إذا كان الواجب لا يقبل العدم، وإذا كان المستحيل لا يقبل الوجود كما قررنا، وهذا قلت أنا قضايا عقلية محضة. الذي يقبل وجود العدم هو ممكن، وإذا قلنا بأن القدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام، من حيث إن وظيفة القدرة الإعدام لا تتعلق بالواجب، ومن حيث إن وظيفة القدرة الإيجاد لا تتعلق بالمستحيل. لماذا؟ قلنا لا لعجز في القدرة، وإنما لاستحالة في المستحيل أن يكون. هو مستحيل ذاتيا، مستحيل استحالة ذاتية من حيث هو. والواجب كذلك، إنما لا يقبل الانتفاء، وعلى هذا لا تتعلق بالقدرة. لماذا تتعلق به؟ لتوجده هو واجب الوجود، لتعدمه لا يقبل العدم. لماذا تتعلق بالمستحيل؟ من أجل أن توجده هو لا يقبل الوجود، لتعدمه هو أصلا معلوما، وعدمه ذاتيا، وعدم قبوله للوجود إنما هو ذاتي كذلك. إذا كنا في هذه الجولة وجدنا أنفسنا في ساحة معجزة، أتتعلق القدرة لتحدث المعجزة بالواجب أو المستحيل أو الممكن؟ قال بالممكن فقط. ولذلك التعريف ما أضبطه ما أدقه مع مطوف، قال أمر خارق للعادة، والعادة إنما هي من متعلقات القدرة، لكن بدلا من أن يظهر الله عز وجل خلقه عبر سنة، إذا به يحدث سنة أخرى. هذه السنة إنما جاءت بخلاف السنة الماضية، فالخلق من حيث هو في دائرة السنة العادية الجارية، ومن حيث وجود الأمر الخالق إنما هو بإحداث الله عز وجل وعبر سنة هي معمرة أولا وأخيرا عن طلاقة قدرة الله عز وجل. أطوي هذا بما قرره الغزالي، يريد أن يقرب لنا المعجزة بالتقريب العقلي، مع أن المعجزة تنظر إليها فإذا بها خارق للعادة التي تعود عنها. الشاة التي تشبع 10 أشبعت 800، ولم تشبع 800 فقط، وإنما بقيت على حالها. القدر تكون وقد أخذ من القدر، وهي شاة واحدة تكفي 10 أو 8 كما هي حال شاة جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال إذا بالقدر تكون العناقية التي ذبحت ودعي إليها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأصل في أن المخلوقات التي حولنا لا نسمعها، مع أن النص دعانا أن نؤمن بأنها تسبح، وإن شيء لا يسبح بحمده. أيمكن أن يظهر ذلك؟ بحيث الإمكان يمكن. إذا ظهر يكون عادة أم خارقا للعادة؟ يكون خارقا للعادة. أنت مرة سمعت سكوب في الباب اللي هو الجر الذي يدور عليه الباب يقول امين عندك في البيت؟ ادعو شوف يقول امين، والله ممكن يقول، اذا قال معناها هاي كرامه لك. لكن الصوف في الباب قالت امين على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعها الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الحصى سبحت في كف النبي صلى الله عليه وسلم وسبحت في كف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الطعام الذي نأكله ولا مرة عبد الكريم سمع تسبيحه، لكن سمعت تسبيحه من خلال ما نقله عبد الله بن مسعود. أنا ما سمعته مباشرة، لكن سمعته بأذن عبد الله وأذن أوثق من أذني. كنا نأكل الطعام من القطعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمع تسبيح الطعام. هذه عادة أم خارقة للعادة؟ قال خارقة للعادة، فكل أمر خارق للعادة يعتبر معجزة. بعد هذا نأتي إلى ما الذي أيد الله عز وجل به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما دلالة ذلك على صدقهم فيما بلغوه عن الله تبارك وتعالى. أيمكن أن نضرب مثلا للمعجزة كي نقرب عطاءاتها؟ يمكن ذلك وقد فعله الغزالي كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الفقرة الأولى من قول الشيخ: بالمعجزات أيدوا. لاحظ أيدوا مبني المجهول، الواو هنا ضمير يرجع إلى الأنبياء، والضمير ها هنا إنما هو في محل رفع نائب فاعل. إذا أردت أن ترد الفعل إلى صيغته على أنه مبني للمعلوم تقول: بالمعجزات أيد الله الرسل. هذه عبارة صحيحة، أيد الله الرسل، أيد الله الرسل. لكن الشيخ قال أيدوا، يعتبر قضية الوزن. كان بالإمكان أن يقول أيد الله عز وجل الرسل ويأتي بالوزن على بحر الرجل على خير ما يرام، لأن الذي صار العقيدة وفق وزن هو وزن الرجل، يعني في أبيات شعرية لا يقدر على أن يقدم أو يؤخر أو يلف أو يدور من أجل أن يظهر المعنى على أنه فعل مبني المعلوم. بالمعجزات أيد الله رسلا، لكنه اكتفى بأيدوا وبنى الفعل للمعلوم. قال لأن المعنى مفهوم على غرار قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض، مبني المجهول. طبعا ما يخطر بالبال إلا أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، فإذا تمحض الفعل على أنه من الله وبالله ولا يمكن أن يكون من غير الله، صح ساوى أن يبنى الفعل للمجهول. يعني إذا قلت أريد، من يريد الرسول؟ ابحث، لا تجد إلا الله عز وجل، من حيث إنه ليس إلا الله والذي يؤيد. ساوى بل جاء بروعة ما بعدها روعة حقيقة في مثل هذا المجال، أنه بنى الفعل المجهول. هل هو الذي ذكرته هو كل شيء يتعلق بهذا؟ قال لا. من البلاغة أنك إذا أردت أن تعلق الأنظار بالحدث لا بالفاعل بنيت الفعل للمجهول، ليكون موقع الفعل من الذات موقع المهيمن على الذات. أما سمعت قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ألست إذا فسرت قل إذا زلزل الله الأرض زلزالها؟ لما إذن قال زلزلت؟ أولا لأن الفاعل معلوم معروف يعني هو الله عز وجل، ثانيا وهو الأهم بلاغة أنه أراد سبحانه وتعالى أن يعلق الأبصار بالزلزلة في نفسها، ونحن عندنا كريات صغيرة أو عندنا وسائل إيضاح أو نماذج مقدمة قبل أن تزلزل الأرض زلزالها، وهي الزلازل التي تطيع بالآلاف في أقل من ثانية أو أربع ثواني أو عشر ثواني. هذه الزلازل الصغيرة هي مقدمة لتلك أو لذلك الزلزال الذي لا يضرب منطقة واحدة بل الأرض كلها، ولذلك جعل نائب الفاعل الأرض كلها إذا زلزلت الأرض، ولن يقل زلزالا لأنه لو قال زلزالا لكان مفعول مطلق مؤكد لفعله، لكنه أضاف الزلزال لها الضمير الذي يعود على الأرض. لما؟ قال يدلك بهذه الإضافة زلزالها على أن الزلزال قد ضرب كل خلية من خلايا الأرض وأخرجت الأرض أثقالها. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومن هنا حينما قال الشيخ أيدوا، أليس الصرف مطلوبا للكشف عن الأدلة التي يؤيد الله عز وجل بها الرسل؟ ألسنا نبحث عن الدليل عن صدق رسول فيما جاءنا به من الله عز وجل؟ ألسنا نحتاج إلى أن نتعرف إلى الدليل؟ لأن الموقف هو أخطر موقف في هذا الوجود، يترتب على إخلالك بالإيمان سعادة الدارين، ويترتب على إدباره عن الإيمان على جحوده على مخالفته على طبله شقاء الدارين. وعلى هذا المسألة ليست عبارة عن وظيفة لمدة 10 سنوات ممكن أن تبحث عن وظيفة أخرى، ليست المسألة تتعلق بخسارة يمكن أن تحل بتاجر من التجار فيعيد الكرة أو لا يعيد الكرة، هذا هو المعدة، وإنما هي أيام معدودات تبقاها بالأرض، ولكن المسألة تتعلق بخلود في النار أو خلود في الجنة. هذه النتيجة على ماذا تترتب؟ تترتب على موقفك بهذا الذي جاءك من الله عز وجل، إن كان كاذبا والله لا نطبقه ولسنا مطالبين بأن نطبقه، وإنما إذا كان صادقا ما ينبغي أن يكذب. ولذلك عضلاب الكلام ما طلب المعجزة من الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الرسول مهاجرا من المدينة المنورة أو إلى المدينة المنورة، وإنما جاءه مباشرة في قباء فإذا به ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عضلاب الكلام كان حبر من أحبار اليهود، لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما هذا بوجه كذاب، أي وجه من وجهه عليه الصلاة والسلام ترك بصمته عميقة في نفس عبد الله الذي هو من أهل التوراة وعالم العلماء، قال والله ما هذا بوجه كذاب. أنا عندي في هذا الموقف أن عبد الله عنده شفافية من أروع ما تكون شفافية، وجهاز الاستقبال جهاز من أقوى ما تكون الأجهزة، وهذا أولى بأن يشار إليه من حيث فقهه، من حيث درايته بأحوال الناس، من حيث فراسته، من حيث توسمه، هذا أقوى بكثير من ذلك الذي دعاه صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قال له إلى أين؟ قال له هل لك إلى ما هو خير؟ قال له ما هو؟ قال له إني رسول الله. قال له ما الذي يشهد لك؟ فرق هائل، فرق كبير. وان كان الثاني نحن لا نغمصه حقه، له ان يسال ذلك، قلنا من قريب حتى ما نقف قلنا، قال له ما الذي يشهد لك؟ قال له هذه الشجره. رضي الله عنه كان بامكانه يقول والله الصحابه جنبي هؤلاء اسالهم انت عن شخصيتي انا لتنظر لتسمع كيف انا، وبالتالي ينبغي ان تستجيب. لا لا، الشجره شاهد حيادي، شاهد حيادي، يعني هو ما ظن ذلك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، ما ظن إلا أنه ظني أنا الآن، أنه لهم مزاح هذا أكثر من أن يكون، لأنه العرب ما كانت تعرف هذه المناحي في الاستشهاد خاصة. يعني تصور أنت الآن في خلاف مع فلان، وربما نرجو الله عز وجل أن تكون من الأولياء الذين ربما أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة، فاختلفتما فقال لك ما الدليل؟ قلت له هذه كاتبة، اسألها. سألها قالت له اي والله، والله ما قاله صواب، والله انا برأيي انه ينبغي ان ارتقف موقف الفاحص على الاقل، على الاقل فاحص، وما تعجل في الرد وما تقول كذا وما تقول كذا. فإذا بالشجرة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول بصيري جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساحل بلا قدم، وهي معجزة ثابتة. أن يسميها معجزة؟ نعم، لأنه أنت ما رأيك إذا كنت في بستان تقيم سياحة لساعات من النهار وقد أحضرت الشواء والغذاء والفاكهة، وإذا بالأشجار حولك عم تذكر الله عز وجل، والله رب يحمنا ذلني إذا كان بستان خذني معك. إذا بالمعجزات أولدوا، نحن الآن مع الإطلاق، ما معنى أولدوا؟ أي أيدهم الله تعالى. إذا جئنا للبيت فشرحنا، لما شرحنا ماذا فعلنا؟ أعدنا الفعل للمبني المعلوم، ثم جئنا للفاعل، الفاعل هو الله عز وجل هنا، قال أيد الله الأنبياء بالمعجزات حيث أظهرها على أيديهم. طبعا نرجع مرة ثانية، هناك ضوابط المعجزة، هذه الضوابط ينبغي أن تتوفر كي تصبح المعجزة معجزة، فنأتي عليها واحدة واحدة، الصفات أو الضوابط. أظهرها على أيديهم، لماذا أظهرها؟ قال تصديقا لهم في أي شيء؟ قال في دعوة النبوة والرسالة، أو قل دعوة على معنى هي دعوة تحتاج إلى شهود، تحتاج إلى أدلة. البينة على من ادعى، يعني على المدعي. إذن هذه بينة، من يظهر البينة؟ من تكفل بالبينة؟ الذي أرسل هذا الرسول وهو الله جل جلاله. قال وفيما بلغوه عنه سبحانه، لأنها نازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. هذه عبارة مهمة جدا أن تدرك أو تحفظ. المعجزة إذا جئنا بها فوضعناها في قالب من باب التصور، ثم خرجت من الجانب الثاني من القالب إنسان. المعجزة حولناها لإنسان، يعني حولناها لكائن ناطق حي يتكلم. نفس المعجزة صارت إنسان. ما الذي يقول هذا الإنسان الذي هو تعبير عن المعجزة أو مظهر للمعجزة؟ قال كأنما هذه المعجزة هي تعبير من الله عز وجل، بيان من الله عز وجل يقول بملء فيه صدق عبدي فيما يبلغ عني. لماذا جئنا بالضمائر بهذه الصورة الواضحة؟ ما ممكن صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله؟ قال المعجزة ليست خلق النبي. ومن هنا المشكلة ربما أو العقدة ربما في أن تنسب المعجزة للنبي خلقا ونستأويلها نحن، لكن المعجزة من حيث إن الله خلقها على يد المدعي النبوة، على يده. المشكلة هذه وقع بها كفار قريش لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا في الليل هاي؟ قال نعم في الليل هاي. ورجعت من الليل؟ قال ورجعت من الليل. لماذا لم يصدق؟ قال لأنهم لم ينسبوا المعجزة إلى ما ينبغي أن تنسب له، وإنما نسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. من حيث هو بشر مثلهم، ومن حيث إنهم لا يقدرون على هذا وهو مماثل لهم، إذن أنت لا تقدر. بما أننا لا نقدر فأنت لا تقدر. من باب أنت تقدر على حمل 100 كيلوغرام، أنت رأس مالك 500 درهم، وجاء واحد ليقيم مشروع رأس ماله مليارين. أنت إذا قسته على نفسك كذبت المشروع. إذا كنت عاجزا عن أن تحمل مثل ما يحمل كذبته فيما يدعي من قدرة على الحمل. أنت ما ينبغي أن تقسته على نفسك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسري بي، لم يقل سريت. لو قال سريت قال والنقى الذي ركبتها، أنا ما قلت سريت. والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الله عز وجل هو الفاعل، وهذا ما يسمى بقانون الفاعل. إذا جاءك فعل نسب لفاعل فقبل أن تكذب أو تصدق هل بمقدور الفاعل أن يفعل هذا الفعل؟ إذا كان مقدوره ما ينبغي أن تكذبه. يعني أنا عندي دراجة هوائية وأنت عندك طيارة هليكوبتر، والله أنت سبقتني، أتصدق أن راكب الهليكوبتر سبق راكب الدراجة الهوائية؟ لماذا لا يصدق؟ لأن الهليكوبتر سرعتها أقوى أكبر من سرعة الدراجة. فأنا حينما نسبت الفعل للحوامي هذه ينبغي أن أقبل بالنتيجة. ما النتيجة؟ قطعت الحوامة المسافة من إلى لنصف ساعة، الدراجة قطعت المسافة نفسها بيومين. إذن ينبغي أن تسند الفعل للفاعل. أحكم أو حكم قانون الفاعل قبل أن تكذب. وهذه قلنا كما قلنا هي مشكلة العقل الذي ليس بصافٍ، وإنما العقل المشوب. هناك شهوات، هناك نزوات، هناك أهواء، ربما كانت دافع التكذيب للفهم. وأكبر القضايا حينما ترد وهي صادقة إذا بحثت في الذي ردها وجدت أن هناك شائبة لعله منعه من أن يصدق أو يستجيب أمور أخرى ليس لها علاقة بصدق القضية المطروحة، كأن يخسر منصبه، هو رئيس وزراء وانا اذا بدي اطبق بكذا وكذا وكذا معناتها بدي افنش بدي تنهى خدماتي ومن هنا اكذب ومن هنا اقاوح ومن هنا ومن هنا وجحدتها انفسهم وجحدتها انفسهم بعدما ايقنت انفسهم بالحقيقه جحدتها بعدما ايقنوا جحدت فيما قال والزعامه والملك والثروه انطلاقا من ان الذي سيصدقون به سوف يكتبهم هاتيك الزعامه عموما صدق عبدي فيما يبلغ عني هذا لسان حال معجزتي اما ما يتعلق بقوله انه قد تبين ان الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بانفسهم انا رجعت العباره من مصدرها فوجدت باء بدل اللام لا يدركون مصالحهم بانفسهم ولا يشعرون لعواقب امورهم بغرائزهم ولا ينزجرون مع اختلاف اهوائهم دون ان يرد عليهم اداب المرسلين واخبار القرون لهذا لم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في النظام او انتظام الحق بدل لعلها عبارة اخذناها او اقتطعناها من اعلام النبوة للماوردي العبارة مضمونها انه لا تصح حياة راقية انسانية ربانية سعيدة دون الالتزام بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام باعتبارك منها ضعف النفس البشرية باعتبارك منها ان النفس البشرية لا تقدر على ان تحيط بالاشياء ولا بعواقبها منها انه ربما شاغ العقل على اننا اذا ما نظرنا اليه صافيا ربما جاء به الحقائق لكنه ايمكن ان نحصل او ان نقف على عقل صاف ليس فيه اوشاب وشوائب من غرائز ومن شهوات ومن اهواء ومن غفلات الا نرى بان الانسان لا يستطيع ان يحيط بالاشياء كلها الا نرى بان الهوى والشهوه في النفس لها قوه جامحه ربما اذكرت من اتصف بها فالقته في المهالك والا الدين شر في عدوان وفيه ايذاء لذان نفسه ومع ذلك يقع في الزنا لا نقول انه مجنون لان فيه عقل وعقل تكليمي ولكن الغريزه قد اعمته عن ان ينظر الى العواقب وربما وقع في كثير من الاثار الذي يسرق الذي يقتل من غير ما حق كل ما شئت بهذا اذا النفس البشري لا تحيط بمجامع الامور او بكل سبل السعاده او بالمصالح تقدير المصالح ربما اذا تركناه للناس لوجدنا تفاوتا واختلافا من اشد ما يكون التفاوت والاختلاف ربما تتعارض مصلحتي مع مصلحته ما الذي ينظم لنا هذا كله قال مناهج الله عز وجل ومن هنا قال ولا منهم في انتظام الحق بدل ومن هنا نختم ومن كرم الله تعالى ان خلق على ايديهم هي علاوه على ما جاءوا به من مناهج خوارق دل على صدقهم فيما ارسلوا به ولا يشترط في ثبوت النبوة والرسالة عدد من المعجزات بل واحدة تكفي على معنى كم معجزة ينبغي أن تظهر على يد هذا الرسول كي يتبين أنه رسول قال لا يشترط العدد لأن الذي يشكك في المعجزة حيث جاء هو قادر بشكه الذي وقر بصدره أن يشكك في كل المعجزات لأن الموقف الذي وقفه هو موقف نفسي موقف جحود وكل التحليلات اثبتت ان الكافر بالله عز وجل والجاحد للنبوات لم يكفر ولم يجحد بدليل وانما هي ظله نفسيه ولعل عظمه القران الكريم تجلت في رصد الاسباب التي هي من وراء وهذا ياتي بالتحليل على اروع ما يكون التحليل قال ما من انسان انكر الحساب إلا وهو غارق في شهواته في هذه الدنيا فحيث غرق في الشهوات دفعه ما غرق فيه إلى أن يستبعد ما ينغص عليه شهواته لأنه ربما خطر بباله الحساب وهو يريد أن يستكمل لذته من الشهوات التي هو فيها قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما قال لا يكذب به إلا كل عاقل حصين معتد أثيم. إذا عدوانه وإثمه لما قال أثيم مبالغة في الإثم دفعاه إلى أن ينكر، بل ربما في بادئ الأمر شكك، هو في شك من لقاء الله عز وجل، ويريد أن يستريح أن يطمئن نفسيا إلى ما هو فيه من آثام، فإذا به يستبعد. ومن هنا جاء قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني هو يريد ألا يذكره أحد. ومن هنا ما يستعجلون أصحاب الإيحاء في المواخير، قال لأن من طبق السنة ذكرته أو ذكرت السنة التي طبقها خاصة في الشكل ذكرته بالسنن، ذكرته بالله عز وجل، ذكرته برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرته بلقاء الله تبارك، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وهؤلاء وقاهم الله عز وجل من هذه المنزلقات بما أقامه من سنته عليه الصلاة والسلام. بل يريد الإنسان ليبجر أمامه، يعني هو يريد أن يمهد لنفسه حالة نفسية تقول لأنه لا أخير وتريح أرض من الزهوات كما في ذلك مخير في هذا الموضوع على الإطلاق. بل يريد الإنسان ليبجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هنا آثم بالسؤال آثم. طيب والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة يا رسول الله؟ قال ليس بآثم، متى الساعة ليس بإثم، أيان إثم. عجيب. قال لأنه متى سؤال عن الزمان، وأيان سؤال استبعاد. أيان، أيان يوم القيامة يعني بعيد، إنهم يرونه بعيدا، بعيدا يعني سئيلا لا يقع. ولذلك ترى معي بأن الإثم والفجور من وراء مجموعات كبيرة من الناس وقفت من التوحيد ومن الرسالة ومن لقاء الله عز وجل ومن الجنة ومن النار موقف الإنكار، قال من أجل أن تستريح. وكل الصراع يبدأ بالنفس بعد أن يخالطها ظلام المعصية، يفد ظلام المعصية على صدره يكون فيه خير، ينزلق ينزلق ينزلق، وكلما زاد فيه انزلاقه ازدادت الظلمة، والظلمة انما تحاول ان تطرد بالنور، والنور يحاول ان يخرج الظلمة، ويبدأ الصراع، صراع نفسي رهيب جدا. حدثني احدهم وكنا في مجلس حوار، وكان شيوعيا ومهندس معماري، واستمر الحديث فإذا به يقر، وكان الإقرار محفوظا في الذاكرة إلى الآن، وكان موقف عجيب حقيقة. قال والله أنا ما أخفي، تمر علي ليالي لا أنام حتى الصباح. هو قال أنا لا أخفي، تمر علي أيام لا أنام حتى الصباح. فكتنا جميعا قلنا سبحان الله، ممكن يكون لكن هو أكمل. فقال يخطر ببالي، طيب وإذا كان ما يقوله المسلمون حقا ما تخرب بيتي أنا جحدت الإيمان؟ طيب إذا كان صحيح، لاحظ هذا المعنى، معنى عالي هذا خلقه، كان هذا المعنى. والحمد لله طلح أمره بعد ذلك، كان يخلقه خلقا ما يستطيع لنا. ولذلك هذا الحوار إنما بنى عليه أبو العلاء المعري، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشروا الأجساد، قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسرين، أنا نظافي وخطافي كما يقول، أنا صدق وإخلاص ومحبة وعمل خير، إن صح ظنكما فلست بخاسرين، أو صح ظني فالخسار عليكم وخرب بيتكم أنتم. طبعا هذا في دائرة الحوار لا في دائرة التقرير، بالتقرير ما في إن صح أو إن صح، وإنما بيقين، نحن على يقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي.